بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبتي العقيدة والتفسير من كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية بأصوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما انتهينا من الفصل الثاني ننتقل إلى فصل آخر وإلى موضوعات أخرى، وهو الحديث عن خطبة الجمعة والعيدين وبعض الأحكام المتعلقة بهما. أولا، فضل يوم الجمعة. من المعلوم أن الجمعة يوما وخطبة وصلاة ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة كاملة سميت بسورة الجمعة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكرت الصلاة وذكر اليوم وذكرت الخطبة اللي هي فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هنا بمعنى الخطبة. وقد ورد أيضا أحاديث كثيرة تبين منزلة الجمعة وفضل الجمعة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا علي وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وهناك أيضا أحاديث ترهب من ترك الجمعة، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع الله على قلبه والعياذ بالله. منزلة يوم الجمعة، يوم الجمعة لها منزلة عظيمة، وكانت تسمى في الجاهلية بيوم العروبة، أي يوم الرحمة والزينة والتجمل والتحسين. أما أول جمعة أقيمت في الإسلام، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة، ولم تقم أيضا لا في البيت الحرام بمكة ولا في المسجد النبوي في المدينة، وإنما العلماء يرون أن أول من أقاموا يوم الجمعة هم أهل المدينة، وقبل أن تنزل سورة الجمعة. وهناك خلاف بأن أول من صلى الجمعة هو أسعد بن زرارة، وبعضهم يقول بأن أول من صلى الجمعة هو مصعب بن عمير. سيدنا كعب بن مالك كان يترحم دائما وأبدا كلما سمع الأذان على أسعد بن زرارة، ويقول: كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزيم النبيت من حرة بني بيعبة. فسأله ابنه عبد الرحمن كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. بينما ابن شهاب الزهري يرى أن مصعب ابن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة فقال انظر إلى اليوم التي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فأجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا لبركعتين. وأيضا قول أبي مسعود الأنصاري قوله أول من قدم المدينة المهاجرين مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وهم 12 رجلا. ونستطيع أن نجمع بين القولين أو الروايتين، منهم من قال أول من أقام الجمعة أسعد بن زرارة، ومنهم من يقول بأن أول من أقام الجمعة مصعب بن عمير. نقول ربما أن يكون مصعب جمع بهم بمساندة ومعونة أسعد بن زرارة، فأضاف كعب ابن مالك إلى أسعد بن زرارة، بمعنى أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع الناس، وكان مصعب رضي الله عنهما إماما لهذا الجمع، أي أن أسعد كان أميرا ومصعبا كان إماما. أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة لا في الكعبة البيت الحرام ولا في المسجد النبوي، وإنما أول جمعة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقامها في باديد بني سالم ابن عوف. ابن إسحاق صاحب السيرة يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجده المعروف الآن بمسجد قباء، ثم أخرجه الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رنونا. فكانت أول جمعة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالمدينة مطلقا، والله أعلم. والرواة وأصحاب السير منهم ابن جرير ذكر أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا نريد أن نذكرها فليرجع إليها الطالب في الكتاب الجامعي حتى لا نطيل عليه. أركان خطبة الجمعة نستطيع أن نستخرج أركان خطبة الجمعة من هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفر فيها أركان أساسية أجمع عليها العلماء، ومن هذه الأركان الركن الأول البدء بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا وافتتحها بحمد الله تعالى. الركن الثاني الشهادتان، لا بد أن يقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وأن يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث قراءة شيء من القرآن الكريم، وأهل البيان كانوا يسمون الخطبة التي لم تذكر فيها الشهادتان بالجذماء، ويسمون الخطبة التي لم توشح بالقرآن الكريم ولم تزين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشوهاء. الركن الرابع الوصية بتقوى الله تعالى. الركن الخامس الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. أهمية خطبة الجمعة، خطبة الجمعة سواء الخطبة والصلاة من أهم العبادات.